بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 52 من دروس سورة النساء، ومع الآية 16 بعد 100، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة، الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وهو ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك، وهو ما كان بينك وبين العباد، وذنب لا يغفر، وهو الشرك. وحقيقة أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، أنك تتجه في الأصل لمن بيده مغفرة ذنبك، تتجه لمن بيده أن يرحمك، تتجه لمن بيده أن يرزقك، تتجه لمن بيده أن يشفيك. فإذا اتجهت إلى غيره فلا رحمة ولا شفاء ولا رزق ولا مغفرة. معنى الآية: كيف يغفر لك ربك إذا اتجهت إلى غيره؟ كنت قد ضربت على هذا مثلاً. لو أن الإنسان في طريقه إلى مدينة ليقبض فيها مبلغاً ضخماً، وركب القطار الموصل إلى هذه المدينة، قد يقع بأخطاء كثيرة في ركوب القطار، فقد يقطع بطاقة من الدرجة الأولى ويجلس في عربة من الدرجة الثالثة خطأً، هذا خطأ، لكن القطار في طريقه إلى هذه المدينة وسيأخذ هذا المبلغ. قد يجلس مع أناس ليسوا على المستوى الذي يليق به فينزعج، لكن القطار في طريقه إلى هذه المدينة. قد يتلوى من الجوع ولا يعلم أن في القطار عربة فيها طعام يباع، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار في طريقه إلى المدينة. وقد يجلس في مقعد على عكس اتجاه القطار فيصاب بالدوار، وهذا خطأ خامس، لكن القطار في طريقه إلى المدينة. هذه أخطاء مزعجة، لكن الهدف الكبير تحقق، ووصل إلى المدينة وقبض المبلغ الكبير. أما الخطأ الذي لا يغفر، أن يركب قطاراً باتجاه آخر، لا شيء، الهدف تلاشى. ففي أخطاء وأنت في طريق الله عز وجل تغفر، في أخطاء وأنت في الطريق إلى الله يسامحك الله بها، في أخطاء وأنت في الطريق إلى الله يكفر عنها. أما في خطأ مدمر هو أن تتجه إلى غير الله، لا شيء، أنت فقير وتتجه إلى فقير، أنت ضعيف وتتجه إلى ضعيف، أنت في قبضة الله وتتجه إلى من هو في قبضة الله مثلك، ما في شيء، لا شيء. فالقضية عدم المغفرة ليس من نوع أن الله لا يحب أن يرحمك، لا، عدم المغفرة من نوع أنه كيف يغفر لك وأنت متجه إلى غيره، كيف تشفى وأنت معلق الأمل على غيره؟ كيف ترزق وأنت تتجه إلى الفقير؟ كيف تعلم وأنت تتجه إلى الجاهل؟ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني كل خطأ مع التوحيد مغفور، لكن كل صواب مع الشرك مدمر. الصواب أحياناً لو ركبت قطار فخم جداً ما في ولا مشكلة، لكن باتجاه معاكس لهدفك لا شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إخوتنا الكرام، أساس هذا الدين التوحيد، وما يرتكب الإنسان من معصية إلا بضعف توحيده، ولا يقع في النفاق إلا بضعف توحيده، ولا يجر إلى اليأس إلا بضعف توحيده، ولا يمتلئ قلبه رعباً إلا بضعف توحيده، ولا يقلق إلا بضعف توحيده. ولو أردنا أن نعدد الأمراض التي يعاني منها المسلمون وما أكثرها، هي في الحقيقة ليست أمراضاً، إنما هي أعراض لمرض واحد هو الشرك، ليس من باب التيئيس لكن من باب الواقع. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يرتكب معصية من أجل أن تروج بضاعته أليس مشركا؟ لا يرى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرى أن الإعلان عن البضاعة بمعصية صارخة يجعلها رائجة، هذا نوع من الشرك. هذا الذي يتجر بمواد حرمها الله هو نوع من الشرك. لو بحثت في حياة المسلمين لوجدت حياتهم ممتلئة بالشرك. والإنسان حينما يشرك يلقي في قلبه الخوف، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، يعني بسبب شركهم. أي شرك مؤداه الخوف والرعب، ولو كنت أقوى إنسان في الأرض يمتلئ القلب خوفاً، ولو كانت الدولة أقوى دولة في العالم يمتلئ قلب من على قيادتها رعباً. هذا هو قانون عند الله عز وجل، الشرك يقترن بالرعب والإيمان يقترن بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. أبسط مثل، إنك حينما تعلم أن قضيتك لا تحل إلا مع المدير العام، فمن الغباء ومن الجهل ومن الحمق أن تتجه إلى حاجب عند أحد الموظفين وتبذل ماء وجهك أمامه، وقضيتك لا تحل إلا بمن هو على رأس هذه المؤسسة أو هذه الإدارة. فالذي يعقل يتجه إلى من بيده الأمر. أيها الإخوة، النتائج التي يقطفها الإنسان من التوحيد لا تعد ولا تحصى. أولها الأمن، علاقتك مع واحد بيده كل شيء، إن أرضيته خضع لك كل شيء، إن أرضيته استجاب لك كل شيء. من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أكاد أقول أيها الإخوة، إن المشاعر المؤلمة، مشاعر الضيق، مشاعر القلق، مشاعر الحزن، مشاعر اليأس، مشاعر الإحباط، إن هذه المشاعر المدمرة يمكن أن تعزى إلى الشرك. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل، تحب إنسانا ليس على ما ينبغي أن يكون لكنك منتفع منه، هذا نوع من الشرك. أو تبغض إنسانا وقد أسدى لك نصيحة صادقة، فهذا نوع من الشرك. أيها الإخوة الكرام، فلا تدع مع الله إلها آخر، يقول الله عز وجل، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب عذاب النفس أن تدعو مع الله إلها آخر، ذلك أن الإنسان لا يعلم، وإن علم لا يرحم، وإن أراد أن يرحم لا يستطيع. يقول لك العين بصيرة واليد قصيرة، لا يرحم، أولا لا يعلم، وإن علم لا يرحم، وإن أراد أن يرحم لا يستطيع. لكنك إذا اتجهت إلى الله عز وجل بيده كل شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لمجرد أن تؤمن أن الله بيده كل شيء، بيده أقوى الأقوياء، وبيده أغنى الأغنياء، وأنه عليم حكيم، هذه الفكرة وحدها تملأ القلب طمأنينة ورضا. فالله سبحانه وتعالى كما يقول لا يغفر أن يشرك به، يعني حينما تتجه إلى غيره أنى يغفر لك، وأنى ترزق، كيف ترزق وكيف تشفى وكيف تعلم؟ هو مصدر العطاء، مصدر الشفاء، مصدر السعادة، مصدر الأمن، فإن اتجهت إلى غيره لا ترى شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما سوى الشرك يغفر، إن كان مع العباد لا بد من أن تؤدي ما عليك أو يسامحونك، وإن كان الذنب بينك وبين الله فينبغي أن تقول يا رب لقد تبت إليك، والله عز وجل يقول وأنا عبدي قد قبلت. والحقيقة ما أمرك أن تستغفر إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، أمرك أن تدعوه كي يجيبك، أمرك أن تستغفره كي يغفر لك، أمرك أن تتوب إليه كي يتوب عليك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. من شاء المغفرة عمل في أسبابها. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أنه في القرآن الكريم في آيات أعتقد أنها تزيد على 8 آيات، ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما أن تفهم المغفرة فهما ساذجا أن الله غفور رحيم، غفور رحيم إذا تبت إليه، غفور رحيم إذا أصلحت بينك وبين الناس، غفور رحيم إذا عقدت العزم على ألا تقع في الذنب مرة ثانية، إذا عقدت العزم على ألا تقع في الذنب مرة ثانية هو غفور رحيم. أما لمجرد أنك لا تستغفر أو تستغفر وليس في النفس عزيمة على ترك هذا الذنب، أو تستغفر ولا تصلح، يعني معظم المسلمين يذهبون إلى الحج وهو فريضة، ويتوهمون أن كل الذنوب التي على كاهلهم تغفر إذا أدوا فريضة الحج. هذا وهم كبير. يرجع الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه في الذنوب التي بينه وبين الله فقط، أما التي بينه وبين العباد لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك حينما يقف الحاج في عرفات يغفر الله له ويلقي في روعه أنه غفر له، بشرط أن ينطلق إلى الحج تائبا من كل ذنب. الذنوب التي بينه وبين العباد ينبغي أن تصحح وأن تسوى قبل أن يذهب إلى الحج، عندئذ يلقى في روع الحاج أن الله قد غفر له. أيها الإخوة، كدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات أحد أصحابه وأراد أن يصلي عليه يسأل أعليه دين؟ فإن قيل نعم يقول صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه. فإذا قال أحدهم علي دينه يصلي عليه. في مرة قال أحدهم علي دينه يا رسول الله فصلى عليه، في اليوم التالي سأله أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الذي بعده سأله أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع سأله أأديت الدين؟ قال نعم. فقال الآن ابترد جلده. وهل تصدقون أن أعلى عطاء على الإطلاق أن تضحي بحياتك في سبيل الله؟ يعني الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، لأنه حق متعلق بالعباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب يغفر وهو ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك وهو ما كان بينك وبين العباد. هذه حقيقة ينبغي أن تكون بين أيديكم. الآن يقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الحقيقة لو أنك أرسلت شيئا إلى هدف، لو انحرفت الزاوية درجة واحدة كلما تحرك هذا الشيء إلى هدفه ابتعد عن الهدف. لو أطلقت قذيفة لهدف وكان خطأ في إطلاقها زاوية، فكلما قطعت مسافة هذه القذيفة تبتعد عن الهدف، الهدف يزداد. فالإنسان حينما ينطلق أن الأمر بيد فلان هذا خطأ، فكلما حاول أن يصل إلى هدفه ابتعد عنه، كلما حاول أن يصل إلى هدفه ابتعد عن هدفه. لذلك ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أنت حينما تريد شيئا وتتوسل إليه بمعصية أو بترك واجب أو بعدوان إنك تبتعد عن هدفه. الحقيقة في ضلال بعيد وفي ضلال مبين. قد تقرأ لوحة عرضها كعرض الطريق، أن مكة من هنا، في لوحات على عرض الطريق عالية جدا. لو أنك قرأت هذه اللوحة وسرت في طريق آخر فهذا اسمه ضلال مبين، يعني الأمر واضح وضوح الشمس ومع ذلك ضللت الطريق. لكن الضلال البعيد أن تتجه إلى غير الهدف وتبقى في هذا الطريق مدة طويلة جدا، فإذا بك تنحرف عنه مثلا 1000 كيلومتر هذا ضلال بعيد. فأنت حينما تنطلق في شؤون حياتك، في كسب رزقك، في تأسيس بيت، في اختيار زوجة، في اختيار عمل، حينما تنطلق من شرك، يعني المرأة الجميلة تسعدك ولو لم تكن ذات دين، هذا منطلق شركي في الأساس. فكلما سرت في طريق هذا الزواج ابتعدت عن السعادة التي ترجوها، لأن النبي يقول عليك بذات الدين تربت يداك، لن تسعدك لا في بيتك ولا خارج البيت. حينما تختار طريقة لكسب المال أساسها المعصية، هذا شرك. فكلما أوغلت في هذا الطريق ازددت فقرا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حينما تبني منفعة على مضرة الآخرين لا تحقق أهدافك ولو كنت أذكى الأذكياء. قضية التوحيد أيها الإخوة قضية الدين، الدين كله توحيد، بل إن الأديان السماوية كلها توحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صحوى دعوة الأنبياء جميعا أنه لا إله إلا الله. ومشكلة البشر اليوم هو الشرك، أنهم يرون أن هذه الجهة القوية إن أرضيتها فأنت في الجنة وإن أغضبتها فأنت في النار، وهذا الأعور الدجال ناره جنة وجنته نار، إن تمتعت بحمايته فإلى جهنم وبئس المصير، وإن أغضبته فأنت إلى الجنة، جنته نار وناره جنة. هذه مشكلة المسلمين أيها الإخوة من كل مستوياتهم، قاعدة وقمة. حينما لا ترى الله ترى عبد الله، حينما ترى القوي وتظن أن كل راحتك بإرضائه ولو على حساب دينك، فهذا أقبح أنواع الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ابتعد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء. إن يدعون من دونه إلا إناثا، كان العرب في الجاهلية يتخذون أصناما آلهة ولها أسماء بصيغة الأنثى، إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا الشيطان عتى عن أمر ربه وعصى ربه كبرا، وفرق كبير بين أن يعصي الإنسان ربه غلبة وبين أن يعصيه كبرا. الذي يعصي ربه غلبة يرجى له التوبة، أما الذي يعصيه كبرا هذا على درب الشيطان المريد الذي عتى عن أمر ربه، لعنه الله أبعده. ومن أشد العقاب الإلهي للإنسان أن يلعنه، أن يبعده عن حضرته، أن يبعده عن رحمته، أن يبعده عن توفيقه، أن يبعده عن مودته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. في آية أخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ما دام العبد غارقا في المعصية فالشيطان مستريح منه ويريحه، أما إذا أراد هذا العبد أن يسلك طريق الله عز وجل يأتيه الشيطان ليوسوس له. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالشاب الغارق في المعاصي والآثام يتوهم أنه مرتاح لأنه يفعل كما يتمنى الشيطان، ما في داعي يزعجه. أما حينما يتوب إلى الله عز وجل يبدأ فعل الشيطان بالوسوسة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. يعني أحد ضلالات الشيطان أن يزين له العصرنة والتقدم والعلم وعصر الفضائيات وعصر المعلوماتية وعصر الكمبيوتر وعصر الحرية وعصر التفلت، ما في قيود. يقول لك هذه الأديان الإنسان اخترعها حينما كان يخاف من الطبيعة، فلما سيطر عليها لا داعي لها. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. التراث قد يكون تراث وثني، تراث الخلفية التاريخية أيضا حينما تعتز بتراث وثني هذا من الضلال. وعن أيمانهم يأتيه من باب الدين لم تصح صلاتك، يدخله في الوسوسة في عباداته، قد يتعبه إلى درجة غير معقولة إن في وضوئه أو في صلاته. يقول له في الفاتحة 14 شدة أنقصت واحدة، إذن صلاة مرفوضة. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، أي الله عز وجل لا يغفر لك، يذكره بذنب قديم، يذكره بتقصير قديم يحجبه عن الله عز وجل، وعن شمائلهم المعاصي والآثام. ولا تجد أكثرهم شاكرين. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني سأدخل في طعامهم وشرابهم، أدخل في تجارتهم، أوسوس لهم كسبا محرما. لذلك إذا دخل الرجل إلى بيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت في هذا البيت. فالبيت كله مشكلات وخصومات ونزاعات، ما صار تسليم من قبل الزوج. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركتم العشاء، طعام لا يكفي. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء في هذا البيت. ففي بيوت فيها شياطين، خصومات، متاعب، مشاجرات، كيد، تباغض، بيت فيه شيطان. أما إذا أقيمت الصلاة في البيت فدخل الزوج وسلم على أهله، ودخلت الزوجة وسلمت على أولادها، كان هذا البيت محفوفا بالرحمة. يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. استنبط العلماء أن البيت الذي تؤدى فيه الصلاة وتقام فيه أوامر الله عز وجل بيت مرزوق. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم عن طريق التوحيد، يضلهم بالشرك. فلان مصيرك بيده، أرضه ولو نفاقا تفز بالدنيا. ولأضلنهم ولأمنينهم، يعيشون في الأماني والأماني بضاعة الحمقى. يتصور بيت معين، قصر معين، مركبة معينة، تجارة واسعة جدا، يعيش في الأماني. والأمل في الدنيا من الأخطاء المدمرة، يكون قد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يعني قد يعمل عملا ليرتاح لعشرين سنة قادمة. والله واحد ذكر لي مشاريعه لعشرين سنة، والله لعشرين سنة، سأذهب وسأسافر وسآتي بثروة وسأعود وسأحال على المعاش وسأنشئ هذا المحل التجاري ويكبر أولادي ويديرون هذا المحل. وقرأت نعوته في اليوم نفسه، والله في اليوم نفسه. ولأمنينهم ولآمرنهم، هذه الآية إن شاء الله في درس قادم نقف عندها وقفة متأنية. في محاولة لتغيير خلق الله، وأكثر ما تعاني منه البشرية اليوم من تغيير خلق الله. يعني أوضح مثل، نسهر طوال الليل وننام إلى ساعة متأخرة، هذا من تغيير خلق الله، نظام الحياة على خلاف ما صممها الله عز وجل. لهذا الموضوع صلة في درس قادم إن شاء الله. تغيير خلق الله حتى في طعامنا وشرابنا، حتى في أنماط حياتنا، حتى في كسب أموالنا، حتى في اللحوم التي نأكلها، في تغيير لخلق الله عز وجل. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ولهذه الآيات إن شاء الله في الدرس القادم وقفة متأنية، لأن هناك تفاصيل مدمرة في حياتنا سببها هذا الإنسان المتأله الذي يريد أن يغير خلق الله، وآخر صرعات هذا التغيير الاستنساخ. صمم الله الإنسان من ذكر وأنثى، أرادوه من أنثى من دون ذكر أو من ذكر من دون أنثى، هذا تغيير لخلق الله عز وجل. صمم الله البقرة لتأكل حشيشا نباتا، فلما أطعموها طحين اللحم جنت، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. يعني رقم، هذه البلاد التي أطعمت البقرة طحين اللحم اضطرت إلى أن تحرق 13 مليون بقرة ثمنها 33 مليار جنيه، لأنها أطعمتها طحين اللحم وهي مصممة أن تأكل النبات. والآن هذه الأمراض المستشرية، ارتفاع نسب الأورام الخبيثة إلى 10 أضعاف، سببها تغيير خلق الله عز وجل. ولو دققنا في طبيعة حياتنا لوجدنا خطأ في العصر، لا عند الأفراد. الجو ملوث، والماء ملوث، والعلاقات ملوثة، والأسرة متفككة، والأولاد متفرقون، والحياة معقدة وصعبة وشاقة، وضغوط اجتماعية لا يعلمها إلا الله، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ينهس الناس وراء صرعات الغرب، ينهسون وراءها ولو دمروا حياتهم. الفتاة فسدت، الشاب فسد، العلم أصبح نفعيا فقط، ما في علم للعلم، علم نفعي، وهكذا إلى أن حصد الناس نتيجة أعمالهم شقاء على مستوى الفرد والمجتمع، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. نظام الأسرة فسد، اخترعوا أسرة أساسها رجلين أو امرأتين في مؤتمرات السكان، أرادوا أن يكون الإجهاض آمنا مباحا مسموحا به حتى في المستشفيات كي تتفلت الفتاة كما تريد، أرادوا أن يكون عقد الزواج عقدا بين شخصين لا بين ذكر وأنثى في مؤتمرات السكان. وهذه العولمة التي يتحدثون عنها، يريدون أن يعمموا إباحيتهم وانحرافهم وماديتهم وشهواتهم المنحطة على العالم كله. فيا أيها الإخوة، كلمة يغيرون خلق الله يعني يغيرون أصل التصميم الإلهي، وهذا أكبر خطر يعبر عنه بكلمة العولمة أي الحيوانة. والحمد لله رب العالمين.